القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الله المقيم في قرية بني حميل مركز المليانة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: سنين طويلة حضرات كنا بنعاني فيها من نقص الخدمات، لكن شكل المعاناة كده ما تجيش من نقص الخدمات وبس، لكن بتيجي من الأصل، من المسؤول عن تقديم الخدمات يا حضرات. ونصيحة بقولها للكل: ممكن تجروا سنين زينا عشان تاخدوا الخدمة، ولما تيجي لغاية عنديكم ممكن تتبهدلوا بسببها، لدرجة انكم تتمنوا انها يا ريتها ما كانت جد. كنا بنعاني يا حضرات من عدم وجود شبكة صرف صحي، وكنا بنعاني من مشاكل كتيرة في الكهرباء، واشتكينا وقلنا يا عالم يا عالم احنا بشر وعاوزين حقوقنا، عاوزين نعيش بشكل طبيعي وأدمي. قالوا لنا: اصبروا يا جماعة، بلاش العجلة، هو انتوا ما تعرفوش ان في العجلة الندامة. واصبرنا على كد ما قدرنا لغاية ما في يوم قالوا لنا: خلاص يا حضرات، الف مبروك، تم اعتماد الميزانيات وحيتم الشغل في الكهرباء وفي الصرف الصحي، وكله حيبقى تمام التمام وعالي العال. امال؟ وبالفعل يا حضرات اشتغلوا، وكابلات الكهرباء في كل مكان، وحفر الصرف الصحي في الشوارع، والميه ظهرت في حفر اتحولت مع الوقت البرك. المشكلة دلوقتي بقت في الكابلات اللي مرمية في الشوارع ووصلة للمية اللي في الشوارع، واللي بقت مهدد رئيسي للكل، ممكن أي واحد ماشي الكهرباء تصعقه. مش بقول لكم اللي انتظرناه سنين بقى هو سبب الرعب اللي احنا عايشينه، وده بسبب التنفيذ العشوائي، زي ما يكونوا عاوزين يخلصوا الفلوس وخلاص. لا لا لا يا حضرات، الهدف مش الفلوس تخلص ويحصل اللي يحصل، لا، الهدف هو إن المشروعات تتعمل صح ويتحقق الهدف منها وهو راحة المواطنين. يا ريت يا معالي المحافظ تنزل لجنة تشوف اللي حاصل على الأرض، ويكون فيه مراقبة أكتر من كده، حياتنا وحياة ولادنا مش لعبة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.